الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال قولي موصولا بالتعليق على كتاب التسهيل في علوم التنزيل والتسهيل لعلوم التنزيل، ولا زلنا في معاني البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصلنا إلى الفائدة السابعة من عشر فوائد. الفائدة السابعة، يقول المؤلف رحمه الله: قولك الله اسم مرتجل جامد. الاسم المرتجل هو الذي ليس له اشتقاق، بمعنى ليس له مادة مأخوذ منها. الاسم الأسماء في اللغة العربية أسماء مشتقة وأسماء جامدة. الأسماء المشتقة هي الأسماء التي لها مادة سابقة، مثلا تقول كلمة صعد أو أبو الصاعد مشتق من الأصل الجذر السابق صعد، بمعنى أنه مأخوذ منه ومردود إليه. فكل كلمة أخذت من كلمة بمعناها ولفظها قيل إنها مشتقة منها، يعني مأخوذة منها. ومن ذلك القرآن. القرآن مصدر مشتق من القراءة وهي التلاوة، وهكذا. ومنه الكافر أو الكفر، مشتق من المادة الكفرة التي هي معناها التغطية والستر. فيلاحظ بالاشتقاق المعنى الكل الأصلي والحروف الأصلية الثلاثة، والحروف الأصلية الثلاثة. وهناك اشتقاق أكبر واشتقاق أصغر. فهل اسم الله أو الاسم الأحسن الله مشتق بمعنى مأخوذ من مادة سابقة أم مرتجل؟ يقول المؤلف: اسم مرتجل، بمعنى ليس له مادة سابقة، فهو علم مثل أسماء الأعلام. تقول زيد فلان فلان، هذا اسم ليس مشتقا ولكنه دليل على هذا الإنسان، دليل على هذا الشيء. فكذلك الله، وهذا الاسم الأعظم الاسم الأحسن، هو دليل على الله تبارك وتعالى، على الرب المعبود، وليس له اشتقاق، بمعنى ليس له مادة معنوية مأخوذ منها سابقا. وهذا فيه خلاف، وهذا قول كثير من أهل العلم أنه ليس مشتقا. يقول: والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف. فالألف الأولى واللام الثانية ليست للتعريف، فليس هو لا، ثم دخلت عليه ألف واللام فصار الله، فليست هي تعريفية. ولكن لو قلنا إنه مشتق فهناك احتمال أن الألف واللام الأولى للتعريف، لأن أصل الكلمة الإله أو أصلها إله، ثم حذفت الهمزة فبقيت اللام والهاء لا. طيب، ثم مع الإدغام صار الله، هذا على القول بالاشتقاق. أما على القول بأنه مرتجل فالألف واللام فيه لازم. طيب، مما يدل على أنها على أن الكلمة ليست مشتقة أو أن الاسم ليس مشتقا، أنها من أن هذه الكلمة الله أو الإله أو لا أو إيل كلها كلمات سامية، وهي من المشترك السامي، فتجدها في اللغة العربية الجنوبية التي كانت قبل الإسلام، وفي اللغة الحميرية، وفي اللغة السبائية، وفي اللغة الآرامية، وفي اللغة العبرية، وفي اللغة السريانية، كلها نفس اللغة. فبل هي في الآرامية ظاهرة جدا الله، وفي السريانية إله، وفي العبرية إل أو إيل. تجد في أسماء العرب شراحبيل، شراحيل، إسرائيل، إسرافيل، هذه الأسماء لأنها آخرها إيل. وتجد هذه اللغات السامية لما تنطق هذه الكلمة كلها تتفق على حرف واحد هو اللام، ولكن تختلف في إضافة الألف أو إضافة الهاء أو تقديم ياء وهكذا، ولكنها كلمة كما قلنا ليست مأخوذة، ليست هناك لغة أخذتها من اللغة، يعني لا نستطيع أن نقول أن العربية أخذتها من العبرية أو العبرية أخذتها من السريانية، بل هي من المشترك السامي، المشترك السامي، وما من لغة من اللغات السامية إلا وتجد في هذه الكلمة، وكلها معنى واحد الرب المعبود، كلها في جميع اللغات يطلق على الإله المعبود. ولأجل هذا، اشتق العرب من هذه الكلمة القديمة اشتقاقات، فأخذوا منها الألوهية، فتقول الصحيح الألوهية مشتقة من إله وهي العبادة، وليس صحيحا أن يقال بأن الله مشتق من الألوهية التي هي العبادة، لأن كلمة الله هي سابقة على هذا الاشتقاق، لأنها من المشترك السامي، والصحيح أنها في أصلها مرتجلة، ولكنها مشتق منها، بمعنى صير العرب منها مادة للاشتقاق فأخذوا منها أسماء، والعرب عندهم الله وإل كلاهما بمعنى، فإل من أسماء العرب، من أسماء الله عندهم عند العرب، ولذلك يسمى إل وياليل، قبيلة اسمها بنو عبد ياليل، وعبد ياليل يعني عبد الله، وجاء في قول الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الإل هو الله، هذا في تفسير، في بعض التفاسير يقول الإل هو العهد، والغريب أن كلمة إل للدلالة على الرب أو العهد أيضا من المشترك السامي، فتجدها في اللغة العبرية واللغة السريانية واللغة الآرامية إل تأتي مع العهد والميثاق، لماذا؟ لأن العهد يطلق عند أهل الأديان باسم الله تبارك وتعالى، فصار اسم الرب كأنه العهد المتعارف بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن باسم الله، فاسم الرب سبحانه وتعالى الله أو إل هذا من المشترك السامي، وهذه قرينة تدل على عدم الاشتقاق، لأن الاشتقاق معناها أن العرب نفسهم أصحاب هذه اللغة استخرجوه من مادة قديمة عندهم، وهذا لم يكن في هذا الاسم، بل هذا الاسم هو المادة المشتق منها، وهذا النوع من اللغويات لم يكن حاضرا عند العلماء المتقدمين بخلاف المعاصرين. طيب، ولكن هناك كتاب جميل جدا اسمه المشترك السامي، المشترك السامي بين اللغات، كتاب رائع معجم رائع جدا. طيب، وقيل إنه مشتق من التأله، هذا قول آخر، القول الثاني هو المشهور، القول المشهور أن كلمة الله مشتقة، واختلفوا في مصدر اشتقاقها، فما هي مشتقة من؟ إذن كلمة الله مشتقة من ماذا؟ قلنا نحن على الصحيح أنها ليست مشتقة، بل الاشتقاق منها جاء، وأن كل ما قيل بأنها مشتقة منه فالكلمة التي قيل هي المصدر الصحيح أنها مشتقة من كلمة الله، هذا هو الصحيح. طيب، إذن ما هو الاشتقاق؟ فقيل بمعنى فقيل مشتقة من التأله وهو التعبد، والتأله أو الـ الإلهة معناها العبادة، وجاء في سورة الأعراف في القراءة ويذرك وآلهتك، في قراءة عبد الله بن عباس ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، فالتأله أين يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة على نفس الوزن، ولكنها كما قلنا لو عكسنا وقلنا بأنها مشتقة من كلمة الله التي هي المشترك السامي لما كان ذلك بعيدا، ومما يدل عليه قول رؤبة بن العجاج صاحب الراجز المعروف من أشهر الراجزين في العرب، يقول: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألمي، يعني من تعبدي. هذا القول الأول. القول الثاني مما ذكره المؤلف، قال: إنها مشتقة من الولهان، من الولهان. وقال: والولهان الحيرة لتحير العقول في شأنه. فالله اسم مشتق من وله، ولذلك يأتي في كلام العرب وله، وله يعني إله، لأن الاسم، لأن الحرف، الحرف العلة يبدل بينهم عند العرب، فيقال إله ووله. فيصح أن تقول هذا مأخوذ من وله، يأله وله يعني تحير الشيء، ويصح أن يكون من الوله وهو التعلق، ومنه الوله يعني الحب الشديد، يصح أن يكون لأن العبادة قائمة على الحب. ولكن هذا كله كما قلنا اجتهادات ليست نصوص فيها. وقيل أصله إله، أصل الكلمة إله من غير ألف ولا م، ثم حذفت الهمزة من أوله فصار لا على غير قياس، ثم أدخلت عليه الألف واللام للاستقال، لاستقال كلمة لا، فصار الله. وقيل أصله الإله، أصل كلمة الإله، وكل هذا صحيح. فعندهم إله ولا والإله وولا، كلها كان عندهم. لماذا؟ لأن أصل الكلمة هو حرف اللام، ثم يزاد عليها الألف والهاء بحسب تصاريف الكلام وحسب قرب اللغة وبعدها من المصدر السامي القديم المشترك. قال: بالألف واللام الإله، ثم حذفت الهمزة يعني الهمزة المتوسطة، فصار الله. عندنا لامين وألف في الأول الله، ثم للاستثقال نقلت حركتها إلى اللام كما تقول الأرض، كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان لأجل الثقل، أدغمت اللام في اللام، ثم لزمت التفخيم، الكلمة صارت مفخمة لم تكن مرققة إلا، صارت الله إلا إذا كان قبل الاسم الأحسن كسرة كما تقول بسم الله، أما هو نفسه الاسم، الاسم في في في في في في نفسه على قاعدته مفخم للتعظيم، إعلامه مفخم. هذا ما يتعلق بسم الله. قال الثامنة: الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة. الرحمن الرحيم هما اسمان يرجعان إلى صفة الرحمة، هذا هو الصحيح في التعبير، ولكن المؤلف تجوز اسمان من الرحمة، هو قال صفتان من الرحمة، الصحيح أن يقال اسمان من الرحمة، لأن الرحمة هي الصفة والرحمن الرحيم هما الاسمين. ومعناها يعني معنى الرحمة الإحسان، فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. اختلفوا في معنى الرحمة، والمؤلف أشعري فيفسر على عقيدته، والمعروف عند الأشاعرة أنهم يجعلون صفة الرحمة وصفة الغضب يجعلونها إما صفة فعل فتكون مخلوقة، بمعنى ما يقدمه الرب لعباده من المنح، من الكرامة، من الجود، يسمى رحمة. فما نحن فيه من الاستقرار، من برد العيش، هذا رحمة، كله مخلوق لأنها صفة فعل. ويقال القول الثاني عندهم أن الرحمة هي صفة ذات ليست صفة فعل، فيفسرونها بإرادة الإحسان ليس الإحسان نفسه. فقولنا يرحمه الله إما أن يكون ينعم عليه، يحسن إليه، فيكون هذا الإحسان مخلوقا، أو يريد أن ينعم عليه ويحسن إليه، فتكون هذه الصفة صفة ذات. والصحيح أن الرحمة ليست مخلوقة، ورحمة الله التي تطلق إليه، تطلق عليه سبحانه وتعالى، قد تكون صفة متعلقة به فليست هي مخلوقة، كما يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني الرحمة التي هي صفة الرب تبارك وتعالى. والرحمة التي هي مخلوقة هي التي قال فيها سبحانه وتعالى عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بها من أشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة، فكنز منها 99 وجعل رحمة واحدة في الأرض فهي التي يتراحم فيها الخلق فيما بينهم، وبقي 99 رحمة في الجنة. هذه غير الصفة التي هي صفة الرب تبارك وتعالى. لكن ابن عباس لما فسر الرحمة قال: هي الرفق والرقة، الرفق والرقة. والصحيح أن الرحمة هي صفة، هي صفة قائمة بالرب تبارك وتعالى، قد تكون صفة متعلقة بمشيئته واختياره، فهو يرحم متى شاء من شاء، وهي صفة ذاته، فهو لم يزل ولا يزال رحيما سبحانه وتعالى، كما لم يزل ولا يزال عليما. ولكنها من الصفات كما قل هي صفة ذاتية، ولكنها متعلقة بمشيئته وإرادته، مثل الكلام، مثل الغضب والإرادة ونحو ذلك. طيب، وما يذكره المؤلف، لماذا المؤلف وغيره يؤولون الرحمة؟ لأنهم يقولون الرحمة عند في لغة العرب صفة تقتضي الانكسار والرقة ورقة القلب، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، فلا بد من تأويلها، فنؤولها باللازم أو نؤولها بإرادة اللازم الذي هو الإحسان أو إرادة الإحسان. والذي عليه أهل السنة أن الرحمة صفة من صفات الرب غير مخلوقة، فهي صفة ذات وصفة إرادة، إذا أراد سبحانه وتعالى يرحم ما شاء متى شاء. طيب، وقد قال سبحانه وتعالى بأنه قد كتب كتابا فهو عنده في العرش أو على العرش: إن رحمتي قد سبقت غضبي، إن رحمتي قد سبقت غضبي. طيب، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وهذه الفائدة التاسعة. يقول المؤلف: الفرق بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم في الآخرة فقط. وهذا الحديث رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود، ولكنه حديث إسناده ضعيف جدا، بل قال الإمام بن عدي رحمه الله: حديث باطل لا يثبت. ويقول ابن كثير: لعله أشبه بالإسرائيليات منه بالأحاديث المسندة، ولعله قول بعض السلف، هذا صحيح. وقيل: الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، فهو الذي الرحمن يرحم الناس عام كافة. وقيل: والرحيم بضده، فيكون هو الرحيم بالمؤمنين، وذلك جاء في آيتين: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بكم لرؤوف رحيم. ولكن جاء أيضا في سورة الأحزاب: إنه بالناس رؤوف رحيم، إن الله بالناس رؤوف رحيم. فالناس تشمل المسلمين وغير المسلمين، فعلى هذا يكون الرحمن أعم وأبلغ. وقيل: الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. يقول هذا جاء على طريقة التأكيد، ولا بد في التأكيد أن يكون المؤكد أعلى من المؤكد، وهذا غير صحيح. الرحيم جاء على صفة النعت ولم يأتي على التأكيد، بل الرحيم نعت للرحمن، وجاء الرحمن على العلمية، وجاء الرحيم لأجل الوصفية، بمعنى أن اسم الرحمن هو أشبه باسم الله، فكأنه علم عليه سبحانه وتعالى، ولذلك لا يتسمى به غيره، بخلاف الرحيم فإنه يأتي وصفا للرب تبارك وتعالى، ولهذا يجوز أن يسمى الرحيم الناس والمخلوقين بخلاف الرحمن. فلما ذكر الرحمن قال: الرحمن الذي هو رحيم، فكأن الرحمن اسم والرحيم صفة هي فعله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس رحمه الله: قال الرحمن الرحيم هو الرقيق الرفيق، الرقيق الرفيق. وأخذ من هذا أبو عبيدة معمر بن مثنى معنى لطيفا، قال الرحمن اسم يدل على الذات، بمعنى أن الله هو في نفسه موصوف بالرحمة وصفته الرحمة، والرحيم اسم يدل على إيصال هذه الرحمة للناس. وابن القيم أخذها وطور العبارة فقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهو رحمن من حيث اتصاف، هو موصوف بالرحمة، ولذلك جاءت على صفة فعلان كما تقول غضبان يعني ممتلئ غضبا، ولذلك ما يقرن هذا الاسم إلا بالقوة والعزة والخلق العام. ثم الرحمن على العرش استوى فجعل الرحمة، وذلك لم يأتي في القرآن بالمؤمنين رحمانا لأنها صفة تدل على الذات. فيقول ابن عباس الرحمن هو الرقيق، يعني الذي فيه رقة وفيه صفة الرحمة، والرحيم هو الرفيق، والرفيق لا يظهر رفقه إلا بالتعامل يحسن إلى فلان. ابن جرير لم يرضى بهذا المعنى ورده على أبي عبيدة، ولم يتفطن أنه قد سبق به، بل لازم قول ابن عباس هو الذي يدل عليه، هو الذي يدل على قول أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الرحمن اسم يدل على الصفة، والرحيم اسم يدل على الفعل لله تبارك وتعالى. هذا الفرق بينهما، ولكن الرحمن أبلغ من الرحيم. طيب لماذا قرن بينهما إذا كان الرحمن يكفي لكن أبلغ؟ ولكن لأنه يدل على الصفة. يقول بعض السلف قال قرن بينهما لقطع التوهم، لقطع التوهم، بمعنى أنه ادعى بعض الكفار اسم الرحمن، مسيلمة سمى نفسه الرحمن تماما، فألبسه الله لباس الكذب في الدنيا والآخرة وصار مسيلمة الكذاب. فلأجل هذا ذكر الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، لا يتجرأ أحد أن يسمي نفسه بهذا الاسم، فصار مختصا بالله تبارك وتعالى. طيب يقول المؤلف قدم الرحمن لوجهين في المسألة في الفائدة العاشرة، قدم الرحمن لوجهين، اختصاصه بالله بخلاف الرحيم، كما قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف النبي ربه تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال وجريانه مجرى الأثناء التي ليست بصفات، هذه العبارة فيها إشكال. اسم الرحمن يجري مجرى الأسماء الأعلام مثل كلمة الله الرب، بخلاف الرحيم لا يأتي إلا صفة، يعني اسم يعني معنى الوصف فيه أبلغ من معنى العلمية. فلأجل هذا قدم الرحمن حتى يكون الرحيم نعتا له وصفة له. طيب ومن فائدة مزيدها، اسم الرحمن من المشترك السامي مثل اسم الله، تجده في جميع اللغات السامية، ولذلك كان بعض أهل اليمن لهم من المعبودات ما يسمونه رحمنان أو رحمنان، هذا قديم عندهم يعبد من دون الله، فأعطوه اسم الرب تبارك وتعالى، فهو اسم القديم ولكن دخله التحريف. بعض المستشرقين يقول الإسلام سرق أسماء الأصنام ووظف وصف بها الرب تبارك وتعالى. طيب العكس صحيح، أهل الشرك هم سرقوا أسماء الرب وصفوا بها الرب تبارك وصفوا بها أصنامهم. والدليل على هذا أن كلمة الله من أين مأخوذة؟ الله، كلمة الله وصفوا بها مؤنثا، وذاك الله قل إن يعبدون إلا إناثا، إن يعبدون إلا شيطانا وإن يعبدون إلا إناثا، فهم يعني هم يؤنثون الآلهة، فيسمونها آلهة. فلأجل هذا هم يسرقون هذه الأسماء، كما كان قوم إبراهيم يأخذون أسماء الكواكب وصفاتها ويضعونها على الأصنام فتعبد من دون الله تبارك وتعالى، ذات التوحيد هو القديم، ومعرفة الناس بالرب تبارك وتعالى هي الأصيلة. وإذا كانت الأديان التي أنزلها الله من السماء تحرفت في سنين يسيرة، اليهودية والنصرانية في قرون تحرفت تحريفا كاملا، فما بالك بالعادات التي ورثها الناس على آبائهم وأجدادهم، تحرف بشكل غير طبيعي. ولكن مع هذا تبقى الأسماء بجذورها السامية موجودة، فكلمة الرحمن موجودة يوصف بها الرب الرحمن الرحمة، هذه من المشترك السامي وليس فقط من خصائص اللغة العربية، ولا يقال بأن العرب أخذوها من اليمن أو أخذوها من، طبعا هذا قلنا من اليمن، هذه هناك إشكالية باليمن أصل العرب، تمام؟ الصحيح أن فيها تاريخين غير ثابتة، يعني اليمن تاريخيا للغه لم تكن اللغه العربيه، لكنهم كانوا من الشعوب الساميه، شعب سامي كما تقول السريانيين او الاشوريين، لا تستطيع ان تقول هؤلاء اصل العرب. وكذلك في اليمن حتى اللغه العربيه لم تكن هي اللغه الاصليه في اليمن. طيب هنا نكون قد ختمنا البسمله وندخل في ام القران في سورة الفاتحة، لأن الفاتحة كما قلنا في خلاف في عدد البسملة منها. طيب المؤلف ذكر في الفاتحة 20 فائدة، أنا أستطيع أن نأخذها كلها، أنما ندخل في مدخل في الفاتحة وندخل نحن نتروى في هذا الكتاب، نأخذه شيئا فشيئا حتى لا نطيل، قد قرأنا من قبل مقاصد القرآن وختمناه الحمد لله، ولم ندخل في تفسير القرآن ونطيل فيه حسب ما دون في كتاب الله فليس لنا ما يعجبنا. بدأ المؤلف بأم القرآن فذكر أسماءها، يقول تسمى سورة الحمد لأنها افتتحت الحمد لله رب العالمين، وهي في بعض المصاحف إلى اليوم تسمى سورة الحمد، وتسمى فاتحة الكتاب لأن الصحابة رضي الله عنهم قد افتتحوا بها المصحف، كتبوها في أول المصاحف، خلا مصحف عبد الله بن مسعود فإنه لم يكتب فيه الفاتحة، فلما قيل له لماذا لم تكتب فيه الفاتحة قال لو كتبت الفاتحة في المصحف لكتبتها قبل كل سورة، فهو اكتفى بحفظ الناس لها ولأنها موجودة في مصحف الإمام عن أن تكون في مصحفه، فهي فاتحة الكتاب، وكذلك هي الفاتحة سورة الفاتحة لأنه يفتتح بها في الصلاة، وكذلك هي الواقية يعني التي تقي صاحبها وذلك من أذكار النوم يقوله الإنسان قبل نومه، والشافية هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشافية في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتسمى كذلك وسمى الاسم الأخير الذي ذكره المؤلف السبع المثاني، قال الله تبارك وتعالى لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه السورة المكية والمدنية، سورة الحجر سورة المكية، مكية أو واحدة على الصحيح هي سورة المكية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني بالفاتحة في حديث أبي سعيد المعلم، قال لما ناداه فقال لو علمنك سورة أو أعظم سورة في كتاب الله ولم ينزل علي مثلها وهي السبع المثاني، ثم قرأ عليه الفاتحة فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن كله متان متشابها متان لتقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم، والمتان هو الذي يثنى يعادل الكفر، وقيل متان يعني تثنى فيه الأحوال، فإذا ذكر فيه أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكرت فيه الجنة ذكرت فيه النار، إذا ذكر فيه أهل الكفر ذكر أهل الإيمان، إذا ذكر فيه الكفر ذكر الإيمان، وهذا فهذا النوع من التثنية يعني تثنى فيه الأحوال، وقيل المثاني يعني أن هي المقاطع، الفاصلات، المثاني، الفاصلات. وذلك العرب يسمون نغمات الأغاني رنات المثاني، لأنهم يعيدونها ويكررونها. فنحن رجعنا إلى المعنى الأول الذي هو التكرار والتثنية. هذا معنى السبع المثاني، فهي سبع بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن، وهذا الذي أجمع عليه العلماء خلاف شاذ. هذا خلاف شاذ قاله بعض المعتزلة كعمرو بن عبيد والحسين الجعفي، فمنهم من يقول هي ثمانية ومنهم من يقول هي ستة، ولكن هذا قول لا يوجد له أثر في كتب الفقه ولا التفسير ولا القرآن، بل الذي أجمع عليه القراء ونقلوه عن رسول الله ونص عليه رسول الله نفسه أنها سبع آيات، وهكذا قال. والسبع المثاني تسمى أيضا سورة الصلاة، سورة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، فسماها صلاة لأنها ركن الصلاة. والمراد بالصلاة يعني التلاوة، المراد بالصلاة التلاوة، فهي سورة التلاوة لأنها ركن الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها في قول جمهور العلماء كما سيأتي معنا. وذلك الله سبحانه وتعالى يذكر أحيانا القراءة ويريد بها الصلاة، ويذكر الصلاة ويريد بها القراءة لتداخل ما بينهما، لأن أعظم ما في الصلاة القراءة بها. فيقول: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المقصود بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر. وهذا يبين على أن قراءة القرآن في الصلاة متأكدة لا بد منها، وقد أجمع العلماء على ذلك، ولكن اختلفوا في ما هو القدر المعين، ما هو القدر المجزئ من قراءة القرآن، وسيأتي معنا. وأيضا تسمى الرقية، سورة الفاتحة تسمى الرقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي أرسلهم في جهة فمروا بحي من أحياء العرب، ما دي محلة أو قبيلة، الحي والقبيلة، فجاءتهم جارية تخبرهم أن سيد الحي سليم من لذيذ، والعرب تتفاءل فتسمي اللذيذ سليما، يوقدون له نارا تسمى نار السليم، يقوم حوله حتى لا ينام، إذا نام صار السم في جسده فيموت. فالصحابة قالوا: سنقرأ سنرقيه إذا جعلوا لنا جعلا، يعني عطاء، فجعلوا لهم جعلا فرقوه فنشط كأنه من عقال، قام في شيء، فرجعوا للنبي عليه السلام ومعهم 33 شاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، فسماها رقية. ولها أسماء أخرى تسمى كذلك، المؤلف قال: سورة أم القرآن، أم القرآن، هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن. وتسمى كذلك أم الكتاب، والكتاب هو القرآن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وأم الكتاب، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وقد اختلف السلف في تسميتها بأم الكتاب، هل هو جائز أم مكروه؟ فأجاز ذلك جماعة من السلف وهم الأكثر، وكره ذلك أنس الحسن البصري وابن سيرين. لماذا؟ يقول: لأن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب اسم في كتاب الله اللوح المحفوظ، فأن نسمي به الفاتحة هذا يورد اللبس، وهذا قول وجيه لا بأس، ولكن قد صح عن النبي أنه سماها أم الكتاب، وقد جاء في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ بأم الكتاب، قال: هي أم الكتاب وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وهناك أسماء أخرى تسمى بها الفاتحة، والفاتحة ليست من السور التي كثرت أسماؤها، ولكنها من السور التي عظمت أسماؤها نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب هذه الأسماء من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها، فأغلب أسمائها من الصحابة. الصحابة أو من جاء بعدهم. وأكثر سور فيما أستحضره تسمية هي سورة التوبة، لها 20 اسما، 20 اسما، ولكن أغلبها أسماء اجتهادية. طيب، يقول فيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها. واختلف هل هي مكية أو مدنية على 3 أقوال. المؤلف لم يذكر أنه حتى الخلاف، فالذي يقوله ابن عباس بأنها سورة مكية، ويقول أبو هريرة ومن تبعه إنها سورة مدنية، ومنهم من يقول بأنها مدنية مكية، نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة. كونها نزلت مرتين هذا لا بأس به، ممكن. وأما كونها مدنية فهذا مشكلة، لأن الصلاة قد فرضت في مكة، ولأن قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك 7 من الأثاني والقرآن العظيم في سورة مكية، فكيف يكون آتيناك وهو لم يتبعك وإنما جاء في المدينة؟ فلا بد. وثانيا هي سورة أعظم ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ليس في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، الحمد لله رب العالمين. وكان يقول الحسن البصري إن الله قد جمع ما أنزل من الوحي على بني آدم في التوراة والإنجيل والزبور، ثم جعل ما في هذه الكتب في القرآن، ثم جعل معاني ما في القرآن في قصار المفصل أو في المفصل عفوا من قاف إلى آخر القرآن، ثم جعل ما في المفصل في بسم الله الرحمن في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. فمن أراد علم الأولين والآخرين يجده في سورة الفاتحة، ولأجل ذلك سميت أم الكتاب. والأم في لغة العرب الجامع للشيء، ولكن نقول عند في لغة العرب هناك جلدة رقيقة بين الجمجمة والدماغ، تجمع الدماغ في كيس، هذا الكيس يسميه العرب الأم، أم الرأس. والضربة التي تبلغ إلى هذا الكيس أو إلى هذا الغشاء تسمى عندهم وعند الفقهاء المنهومة، هي التي نفذت فخرقت الجلد واللحم، كسرت العظم، وصلت إلى الرأس وأصابت هذه الجلدة، تسمى المأمومة، ولها دية خاصة وشغلة يعني طويل عند الفقهاء. وكذلك تسمى مكة أم القرى لأنها تجمع. على كل كلمة أم هي الجامعة، فالفاتحة تجمع هذه المعاني. وقد صح في فضلها ما ذكرنا بأنها سورة هي 7 مثاني ولم ينزل على النبي مثلها، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جبريل، قال النبي فرفع جبريل رأسه إلى السماء فقال قد فتحت السماء وفتح باب لم يفتح من قبل، وجيء منه بالوعيد لم ينزل على نبي قبلك مثلهما، سورة الفاتحة وخواتم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، هذان نوران لم ينزل على نبي قط قبلك مثلهما. هذا معناه هما نزل من قبل، ولكن هذا الملك جاء بهذا الخبر يخبر النبي بأن عندك نورين ليس لأحد من الأنبياء قبلك قد أوتي مثلهما، سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. طيب، هذا الخلاف في كون مكية مدنية. طبعا يذكر أبو الليث السمرقندي من علماء الحنفية قول غريب جدا، يقول هي مكية مدنية، نصفها نزل في مكة ونصفها في المدينة، وهذا قول غريب يحتاج إلى نقل وتصحيح، الله أعلم به. يقول المؤلف ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، قلنا أن هذا لا خلاف فيه بين القراء ومن يعتمد قوله خلافا لمن شذ، إلا أن الشافعي. طيب كيف اختلفوا من في البسملة؟ الخلاف في البسملة مبني على آخر آية، الشافعي يعد البسملة آية منها، والمالكي والحنفي ما يعد البسملة آية منها، واختلف قول الحنفي، الحنفي يقولون أنها هي آية و ولكن ليست من الفاتحة، وهذا قول الحنفية، هي آية ليست من الفاتحة، فهم يسقطونها. إذن كيف تكون سبع آيات؟ لأنهم يعدون أنعمت عليهم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتكون سبع آيات. الشافعي يرى قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية كلها واحدة، آية طويلة تأتي في سطر ونصف. هذا هو وجه الخلاف وحله في هذه المسألة. ذكرنا هذه المسألة من قبل، وذكرنا الصحيح أنها آية ولكنها آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا من سورة النمل في أثنائها، وهي بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنا نقف حتى يكون عندنا 20 فائدة، ما بدأنا بولا فائدة. شو ما ضيعها؟ خلينا. طيب. صحيح، أنا هذه نسيتها، وهي إذا قلنا بأن الرحمن من المشترك السامي وأنه اسم عتيق، فلا بد أن تكون العرب على علم به، فكيف يستقيم هذا وقد اعترضت قريش في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما الرحمن وقد ذكر الله تبارك وتعالى وإذا قيل اعبدوا الله أو الرحمن قالوا وما الرحمن، وقال بعضهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن الحجاز أو رحمن اليمن أو رحمن اليمن، هذا من باب التندر، فهي لا تنكر الاسم وإنما تنكر المعبود أو تنكر استحقاق التفرد بالعبادة، فهم كانوا يقولون من باب السخرية، يقول أنت مرة تقول اعبد الله ومرة اعبد الرحمن، نعبد من؟ ما الرحمن؟ ما هو الرحمن؟ فهذا ليس استنكارا، وإنما هو من باب التعجيز والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا لا يصح أن يقال بأن العرب أن جهلته، وإنما هم عاندوا فقط. اختلف العلماء في هل يشرع أن يجعل للرقية ثمن، هذا الخلاف مبني على القربات العبادات، هل يصح أن تكون مصدر للرزق أم لا، مثل تعليم القرآن أو الرقية وغير الأذان الإمامة والقضاء الفتية، اختلفوا فيها، فجمهور العلماء يبيح ذلك وبعضهم يمنع، فهو جائز ولكن لا ينبغي أن يكون، يعني ينبغي أن يكون بما تعرف الناس عليه، لكن الأفضل شيء يكون جعل ليس شيئا مرسوما، والجعل هو ما يعطيه ويعينه صاحب المصلحة، لا ما يعينه صاحب الوسيلة أو صاحب العمل، معنى أنا أريد هذه الحاجة تتحقق، فأقول من يبني هذه الدار أو هذا المكان في هذه الفترة له 1000 دينار أو 1000 دولار أو 100,000، فيأتي رجل يقبل بهذا المبلغ ويعمل، لا أن آتي أنا فأقول لا أعمل، لا أقرأ عليك ولا أصير إمام ولا أصير مؤذن أو فقيه أو مفتي أو قاضي إلا بهذا المبلغ، وهذا إشكال، هذا صحيح، ينبغي أن يكون جعلا، وهنا تجتمع الأدلة، هناك من نهى هناك في أحد تنهى، ما تعرف تجوز، التي تنهى يعني أن تفرض أنت بنفسك المال وتعين المبلغ، أما التي تبيح هي التي الأحاديث التي فيها العموم وهو أو يجعل المال موضوع مما يقبل به صاحب الرقية وصاحب الإمامة ونحو ذلك، والله أعلم. لا قال اقسموا لي معكم. اقسموا لي معنا. طيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.